تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استئذان أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالهجرة إلى الحبشة. استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة بسبب شدة البلاء في مكة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه متوجها للحبشة، فلما وصل إلى منطقة برك الغماد لقيه رجل يقال له ابن الدغنة سيد قبيلة القارة، فأجار أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال له ارجع فاعبد ربك في مكة، فلم تنكر قريش جواره. ضاقت قريش ذرعا بجوار ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر الصديق أخذ يجهر بالقرآن. قال ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تجهر بالقرآن، فرفض أبو بكر ورد جوار ابن الدغنة، وبقي أبو بكر بمكة ولم يهاجر إلى الحبشة. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز، صوت فيصل العتيبي.